ووفقنا في إقامة شعائر آل البيت عليهم السلام، خاصة في عاشوراء ليل سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام. ومع نهاية موسم الشهر شهرين محرم وصفر، فقد رأيت من الواجب أن نتوجه بالشكر والامتنان إلى كل الذين ساهموا مساهمة فعالة في تنظيم شعائر آل البيت عليهم السلام هذا العام بطريقة نالت رضا واستحسان الجميع. وأخص بالذكر سماحة السيد منير حفظه الله ورعاه الذي شرفنا في هذا الشهر لإلقاء محاضراته القيمة والتي استفدنا كثيرا منها رجالا ونساء. وإلى خطبائنا الكرام وقراء الروحيات ورواجيب ومسؤولي وخدمة المأذن وأبنائنا الأعزاء أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية الذين لا يعلمون جهدا في خدمتها ليلا ونهارا. وكذلك إلى جميع المجموعات التي تولت تنظيم هذه الشعائر، والشكر موصول لكم جميعا لتعاونكم الكريم. ويسعدني بأن أتوجه بشكر خاص إلى القائمين على نشاط مركز الطالب حسين عليهم السلام بجهودهم المباركة في زرع بوجة آل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في نفوس الطالب، وذلك بما يقومون من نشاط مميز خلال هذين الشهرين العظيمين. فجزاكم الله خير الجزاء، وتقبل الله أعمالكم، وحشرنا مع سادتنا أهل البيت أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وفقكم الله وسدد صدوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الحسين بن باكر اللواتي شيخ القبيل. ثانيا، نود الإفادة بأن فعاليات يوم غد إن شاء الله ستكون كالآتي: مجلس الظهر في تمام الساعة الواحدة في المسجد الصغير، ومجلس العصر في تمام الساعة الخامسة وعشر دقائق في المخزن الجديد. وبعدها سيلقي الشباب المحيات ختام هذا الموسم كالمعتاد، علما بأن موكب الأعزاء يتحرك في تمام الساعة الرابعة والربع عصرا من أمام المكتب الصغير. أما المجالس الليلية المتبقية من هذا الشهر شهر صفر فستكون في تمام الساعة الثامنة والنصف في المكتب الكبير، وتقبل الله أعمالكم. سيارة رقم 2237 كامري، رجاء صاحب هذه السيارة أن يحركها في المكان. ورحم الله من ذكر القائمة من آل محمد. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عظم الله لك الأجر يا أمير المؤمنين، عظم الله لك الأجر يا فاطمة الزهراء، فاطمة الزهراء صاحبة المصيبة هذه الليلة، صاحبة العزاء الليلة. فاطمة الزهراء تدور على سرير والدها المصطفى، تنظر إليه وهو يلفظ أنفاسه، وتبكي وتنتحب وتودعه وتشمه وتضمه. ماذا ماذا على من شم تربة أحمد؟ ما تشعر بونتها أنت؟ ما تدري عنها الليلة مأجورة مصابة عندها؟ ونة ونة عندها الليلة ونة. هذه أول مصيبة تجي عليها، أول مصيبة. ماذا ماذا على من شم تربة أحمد؟ أن لا يشم مدى الزمان غواليا المغيب تحت أطباق الدرى. إن كان تسمع صرختي ونداءي، شي يقول ليش عندك يا زهراء صبت علي مصائب. مو مصيبة وحدها، مصايب، وانت عارفينها المصايب، ها تدري عنها، عارفينها واحدة بعد الأخرى. صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام. صرنا ليالي قد كنت لي جبلا ألوذ بظله، واليوم اليوم ايش صار؟ واليوم واليوم تسلمني إلى تسلمني إلى أعدائي يا يا يا يا رسول الله. وإذا بكت قمرية في غصنها شجنا على أحد بكيت ليالي قد كان بعدك أنبان وهنبثتان. لو كنت حاضرها لم تكثر الخطب، إنا فقدناك فقد الأرض وابلها، واختل قومك فاشهدهم فقد نكبوا. والله يلي تحفرون القبر وسعوا مكانه، يلي تحفران القبائر وسعوا مكان، وبحداي نزلوا جنازته وسفروا اكفانه. ولا عزنا الشال لسانه على بعد النبي مارب هالدنيا الدنيا يلي تهيلون الثرى زفنوني وياه انا ما اقدر اشوف البيت خالي من محيا قشرة راهب صير عيشتنا بليا. اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن عدة محاور حول أقسام الرحمة وحول مظهرية النبي صلى الله عليه وآله لرحمة الله عز وجل. وحول حقيقة رحمته صلى الله عليه وآله ومظاهر رحمته صلى الله عليه وآله. نجي الآن إلى المحور الأول. العلماء يقسمون الرحمة الإلهية إلى قسمين تبعا للقرآن الكريم. القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمة قسمان، رحمة رحمانية عبر عنها بالرحمن، ورحمة رحيمية عبر عنها بالرحيم. ما هو الفرق بين الرحمة الرحمانية والرحمة الرحيمية؟ الرحمة هي إفاضة الوجود، إفاضة الوجود من قبل الله عز وجل رحمة، سواء كان هذا الوجود حياة أم رزق أم خلق، أي نوع من أنواع الوجود، إفاضة الوجود رحمة. لكن إفاضة الوجود تارة تكون تفضلية وتارة تكون استحقاقية. تارة الله تبارك وتعالى يفيض الوجود تفضلا منه ابتداء من دون سبب، من دون سبب يدعو لإفاضة الوجود، هو يفيض الوجود ابتداء منه تفضلا وتحننا منه، وتارة يفيض الوجود لأجل الاستحقاق، يعني من كان مستحقا يفيض عليه بعض درجات الوجود. الرحمة التفضلية هي الرحمة الرحمانية، الله تبارك وتعالى أفاض هذا الكون بجميع ما فيه من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة، أفاض هذا الكون وأوجده ابتداء بدون استحقاق، بدون سبب يدعو إلى ذلك، أفاض هذا الكون كله تفضلا منه وجودا منه، وهذا ما يعبر عنه بالرحمة الرحمانية. أفاض الوجود تفضلا منه وابتداء منه. وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كل شيء خلقه وأعطاه نوع من الهداية، هذه هي الرحمة الرحمانية، إفاضة الوجود ابتداء. الرحمة الرحيمية لا، إفاضة الوجود على سبيل الاستحقاق. يعني شلون؟ مثلا قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، يعني لأنهم أحسنوا أعطيناهم رحمة، هذه رحمة استحقاقية، لأنهم أحسنوا أعطيناهم نوع من الرحمة، هذه رحمة استحقاقية. أو مثلا قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يعني لأنهم آمنوا يكون القرآن بالنسبة إليهم شفاء ورحمة، هذه رحمة رحيمية، رحمة استحقاقية. الرحمة التي تأتي لأجل الإيمان، لأجل الإحسان، هذه رحمة رحيمية، يعني رحمة استحقاقية، لأن المؤمن المحسن استحقها. وتجد هذين النوعين من الرحمة، الرحمة التفضلية والرحمة الاستحقاقية، ذكرهما الله عز وجل في قوله: إن عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء وسأكتبها، فسأكتبها للذين يتقون. كيف تجمع بين الأمرين؟ هو يقول وسعت كل شيء، ثم بعدين يقول فسأكتبها للذين يتقون. طيب يا هي خاصة بالمتقين، يا هي واسعة لكل شيء، كيف يجمع بينهما في آية واحدة؟ يقول ورحمتي وسعت كل شيء، إذن ما في خصوصية للمتقين. ثم يرجع يقول في نفس الآية: فسأكتبها للذين يتقون، إذن ما صارت وسعت كل شيء. كيف نجمع في عبارة واحدة بين قوله ورحمتي وسعت كل شيء وبين قوله فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون؟ من هم المتقون؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه عندهم، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويرفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إذن فسأكتبها للذين يتقون، شنو معناها؟ هذا معناه اللي قلناه، ورحمتي وسعت كل شيء، يعني على نحو التفضل، من حيث التفضل رحمتي وسعت كل شيء، ولكن من حيث الاستحقاق ما وسعت كل شيء، وسعت خصوص المتقين. فالآية عندما تقول ورحمتي وسعت كل شيء ثم تقول فسأكتبها للذين يتقون، تريد تقول هناك حصة تفضلية وهناك حصة شنو؟ استحقاقية. الحصة التفضلية وسعت كل شيء، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والحصة الاستحقاقية التي تعطى لمن هو كفء لها، لمن هو وعاء لها، لمن هو مستحق لها، هذه خاصة بالمتقين. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. المتقون الذين يستحقون الرحمة، وصفهم القرآن الكريم بقوله فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه. شنو معنى عزروه؟ نصروه واضحة، آمنوا به أم واضحة؟ آمنوا به، نصروه، تبع النور الذي أنزل معه، كلها واضحة. عزروه شنو معنى؟ عزروه التعزير بمعنى التمجيد والتكريم. فالذين آمنوا به وعزروا يعني كرموه، عزرت فلانا يعني كرمته، التعزير بمعنى التكريم. إذن الذين يستحقون الرحمة الإلهية لابد أن يكونوا مؤمنين، ولابد أن يكونوا متبعين للنبي، ولابد أن يكون شنو؟ مكرمين للنبي أيضا، مو فقط مؤمنين، مؤمنون ومعزرون يعني مكرمون. وتكريم النبي صلى الله عليه وآله بماذا؟ وتكريمه بالاحتفال بيوم وفاته ويوم ميلاده صلوات الله وسلامه عليه، هذا هو تكريمه. من أوضح مظاهر تكريمه وتعزيره صلوات الله وسلامه عليه الاحتفال بيوم وفاته وبيوم ميلاده. كثير من المسلمين يحتفلون بيوم ميلاد النبي صلى الله عليه وآله، ولكن ليس هناك من يحتفل بيوم وفاته ويظهر الأسى والحزن لأجل وفاته إلا فئة من المسلمين، وهم أتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، مع أن هذا من مظاهر تعزيره وتكريمه صلوات الله عليهم أجمعين. نرجع إلى الآية. إذن الآية ذكرت أن الرحمة على قسمين، رحمة تفضلية وسعت كل شيء، رحمة استحقاقية فسأكتبها للذين يتقون، والرحمة الأولى هي الرحمانية، والرحمة الثانية هي الرحيمية. وهذا ما ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه عندما يقول الرحمن اسم خاص لصفة عامة، والرحيم اسم عام لصفة خاصة. كيف يعني؟ الرحمن اسم خاص لصفة عامة، والرحيم اسم عام لصفة خاصة. الرحمن اسم خاص بالله عز وجل، فهو اسم خاص، لا يقال فلان رحمن، الرحمن هو الله. لكن المراد بهذا الاسم الخاص به تعالى صفة عامة وهي الرحمة التفضلية، لأن الرحمة التفضلية عامة لجميع موجودات، لم يستثن منها أحد. فالرحمن اسم خاص يعني به تعالى لصفة عامة، بينما الرحيم اسم عام، يقال الله رحيم ويقال زيد رحيم، الله رحيم والأب رحيم. فالرحيم اسم عام يطلق على الله ويطلق على غيره، ولكن المراد به صفة خاصة وهي الرحمة الاستحقاقية. لا جميع أنواع الرحمة، الأب يرحم ولده عندما يكون مستحقا، الأستاذ يكافئ تلميذه عندما يكون مستحقا، الرحمة الخاصة هي الرحمة الاستحقاقية وإن كان الاسم عام. زين، هذا كلامنا حول المحور الأول. صلوا على محمد وآل محمد. نجي إلى المحور الثاني. المحور الثاني هنا فرق بين الفلاسفة وبين العرفاء. الفلاسفة يقولون الرحمة البشرية تختلف عن الرحمة الإلهية. الرحمة البشرية انفعال، والرحمة الإلهية فعل وليس انفعال، لأن الله تبارك وتعالى منزه عن الانفعالات، الله هو المؤثر فلا يكون متأثرا بشيء آخر. بينما العرفاء يقولون لا، ما في عندنا رحمة بشرية ورحمة إلهية، كل الرحمة هي إلهية حتى رحمة البشر. يعني الآن الأب عندما يرحم ولده، رحمة الأب لولده هي من الله تبارك وتعالى، رحمة الطبيب بالمريض هي من الله تبارك وتعالى. أي رحمة وأي عطف في هذا الكون فهو فيض وعطاء من الله تبارك وتعالى. رحمة البشر هي رحمة الله، رحمة البشر بعضهم بالبعض الآخر مظهر لرحمة الله عز وجل. فجميع الرحمات في هذا الكون بأسره هي من الله تبارك وتعالى، وهي مظهر لرحمة الله عز وجل. لذلك تشوف القرآن الكريم يتحدث عن نبيه محمد، يقول فبما رحمة من الله لنت لهم. شلون صرت إنسان لين؟ هذا برحمة الله عز وجل، يعني الله تبارك وتعالى أعطاك من رحمته فأصبحت إنسانا لينا متواضعا. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن أي رحمة تصدر من مخلوق لآخر هي عطاء وفيض من الله، فهي مظهر لرحمة الله عز وجل. فجميع ما في الكون مظاهر لرحمة الله. ولذلك ورد عن النبي محمد قال تخلقوا بأخلاق الله. كيف يعني الله عنده أخلاق؟ حتى احنا نتخلق بأخلاقه؟ شنو يعني تخلقوا بأخلاق الله؟ أخلاق الله هي الرحمة. تخلقوا بأخلاق الله يعني ارحموا بعضكم بعضا. من رحم الآخرين كانت رحمته مظهرا لرحمة الله. كل رحمة تصدر من مخلوق تجاه مخلوق آخر فهي خلق الله، لأنها مظهر لرحمة الله عز وجل. هذا معنى تخلقوا بأخلاق الله. ولذلك كلما ازداد الإنسان رحمة صار أقوى مظهرا لله عز وجل. الإنسان اللي يبذل أمواله على الفقراء والمساكين هذا مظهر لله. الإنسان الذي يبذل وقته وجهده في سبيل قضاء حوائج الآخرين هذا مظهر لله. الإنسان الذي يبذل ما عنده في سبيل مجتمعه هذا مظهر لله. كلما ازداد الإنسان عطاء جود رحمة كان مظهرا لله تبارك وتعالى. وقد ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام خير الناس من نفع الناس، لأنه مظهر لله تبارك وتعالى. من هنا كان أكبر مظهر لله في هذا الكون هو النبي محمد. لأنه أكثر شخص رحمة وجودا وعطاء، فهو أكبر متخلق بأخلاق الله، وهو أعظم مظهر لله تبارك وتعالى. تجسدت رحمة الله في شخصيته العطوفة الرحيمة الودودة صلوات الله وسلامه عليه وآله. وهذا ما أكد عليه القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. زين، نجي الآن إلى المحور الثالث. المحور الثالث هذه الآية: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لابد نتأمل فيها، هذه دقيقة جدا تحتاج إلى توضيح، مو هكذا نقرأها قراءة سطحية. هناك فقرتان في الآية تستحق التأمل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شنو معنى العالمين؟ العالمين إذا أطلقت في القرآن الكريم ولم يكن هناك قرينة خاصة، فالمراد بالعالمين جميع العوالم، عالم الجبروت يعني عالم العقول، عالم الملكوت يعني عالم النفوس، عالم الملك وهو عالم المادة الذي نعيش فيه، جميع العوالم تدخل تحت كلمة العالمين. ولهذا القرآن يقول: الحمد لله رب، يعني جميع العوالم، فالله مو رب عالم دون عالم، الحمد لله رب العالمين يعني جميع العوالم هو ربها بلا استثناء. ربما إنسان دارس لغة عربية يقول: طيب احنا درسنا في اللغة العربية أن العالمين هذا جمع للعقلاء، العالمين جمع للعقلاء، وبعض العوالم مو عوالم عاقلة مثل عالم النبات، هذا مو عالم عاقل، عالم الحيوان هذا مو عالم عاقل، عالم الجماد هذا مو عالم عاقل. كيف الله جمع العوالم كلها بقوله العالمين؟ مفروض يقول العوالم، يقول العالمين، لأن العالمين جمع للعقلاء. فكيف جمع الله العوالم كلها حتى العوالم غير العاقلة بجمع العقلاء؟ قال العالمين. تفت لي جيدا هنا، أيضا يختلف الفلاسفة والعرفاء. العرفاء يقولوا الموجود على قسمين: موجود عاقل مدرك مثل الإنسان، وموجود غير عاقل مثل شنو؟ مثل الجماد، مثل النبات. الفلاسفة يقولوا لا، العرفاء يقولوا لا، هذا الحكي مو صحيح. ليش؟ كل موجود في هذا الكون يحمل مقدار من الإدراك، حتى الحجر، حتى الصخرة الصماء، كل موجود في هذا الكون له نصيب من الإدراك. لماذا؟ لأن الوجود منشأ الإدراك. فإذا كان هناك وجود كان هناك إدراك، كل شيء وجد فله نصيب، له ذرة من الإدراك. من وين هذا نثبته؟ حتى الصخرة الصماء عندها إدراك، حتى الجبل عنده نوع من الإدراك. القرآن الكريم يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحكم. لا يوجد شيء إلا وقد أدرك ربه، ولأنه أدرك ربه سبح ربه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقالوا لجلودهم، القرآن يقول: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. كل شيء عنده نطق، عنده لغة، عنده تسبيح، أنطق كل شيء. كل موجود عنده إدراك. إذن جميع الموجودات مدركة، ما في بعد الموجود على قسمين مدرك وغير مدرك. بما أن جميع الموجودات مدركة إذن يصح أن نجمع العوالم كلها بجمع العقلاء، نقول رب العالمين، حلت المشكلة. زين نجي لسؤال ثاني. القرآن يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رسالة النبي رحمة للإنسان هذا واضح، رحمة للجن هذا واضح، بعد رحمة للحجر، وش علاقة الحجر برسالة النبي؟ القرآن يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني رسالتك رحمة لجميع العوالم. طيب علاقة العوالم برسالة النبي؟ عالم الملائكة، عالم العقول، عالم الأرض، ربطها برسالة النبي، حتى يقول القرآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، جميع العالمين يتأثرون برسالتك. ما علاقة العوالم برسالة النبي محمد؟ أوضح لك الآن. الكون بني على ظاهرة الهدفية، يعني الكون يسير نحو هدف، ما في شيء بدون هدف. القرآن الكريم يقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، ما في عندنا لعب، ما في عندنا لغو، هناك هدف. القرآن الكريم يقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين بل خلقناهما بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إذن هناك ظاهرة كونية هي ظاهرة الهدفية، لا يوجد شيء إلا وله هدف، وهذا ما قصده القرآن الكريم بقوله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هداه ماذا؟ الحجر هداه ماذا؟ هدى كيف هدى الحجر؟ كيف هدى الجبل؟ هدى كل مخلوق لهدفه الذي خلق من أجله، كل شيء له هدف، وكل مخلوق هدي إلى هدفه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، كل شيء يسير نحو هدفه. طيب ما هو الهدف؟ ما هو الهدف من الوجود كله؟ الهدف من الوجود كله الإنسان. صور كل هذا الخلق، كل هذا الوجود لأجل الإنسان. الهدف من الوجود بأسره أن يصبح الإنسان كاملا، إيجاد الإنسان الكامل، هذا هو الهدف من الوجود بأسره، إيجاد الإنسان الكامل. لذلك القرآن الكريم يقول وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، يعني كل لأجلك أنت أيها الإنسان، ما في شيء إلا لأجلك، يعني لأجل إيجاد الإنسان الكامل. طيب إذا كان الهدف هو إيجاد الإنسان الكامل، فالدين الذي يوجد الإنسان الكامل يحقق هدف الكون كله. ما دام الهدف هو إيجاد الإنسان الكامل، إذن أي رسالة وأي دين يوجد لنا الإنسان الكامل فهذا الدين وهذه الرسالة تحقق الهدف للكون كله. وبما أن الرسالة التي تحقق الهدف للكون كله وهو إيجاد الإنسان الكامل هي رسالة النبي صلى الله عليه وآله، إذن رسالة النبي هي التي تحقق هدف الكون بأسره. من هنا كانت رسالة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين. لأنها تحقق هدف العوالم كلها، باعتبار أن هدف العوالم كلها هو الإنسان الكامل، ورسالة النبي تحقق هذا الهدف. إذن رسالة النبي رحمة للعالمين جميعا بلا استثناء. وهذا ما ورد في حديث الكساء. شوف في حديث الكساء، أنت تقرأ في حديث الكساء: ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحوة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يسري ولا بحرا يجري إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. قيل: ومن تحت الكساء؟ قال: هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. الثاني تساءل: غريب الكون هذا كله علشان الخمسة دولي؟ اشتعي شنو الخمسة؟ شنو ميزتهم؟ كون كله مجموعات الشمسية والفضاء إلا متناهي والعوالم كلها لأجل خمسة أشخاص؟ شنو هذا الكلام؟ هذا الكون كله لأجل الإنسان الكامل كما قلنا. وبما أن مصداق الإنسان الكامل هم هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء، كان هذا الكون كله لأجل هؤلاء الخمسة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن كلمة العالمين إذا أطلقت يراد بها جميع العوالم، إلا أن تقوم قرينة خاصة مثل قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قرينة السياق توحي بأن المراد بالعالمين يعني البشر في ذلك الزمان. مثلا قوله تعالى: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها أحد من العالمين، عالمين مراد به البشر في زمانهم بقرينة السياق. هذا لأجل وجود قرينة خصصت العالمين بالبشر في زمانهم. وإلا العالمين إذا أطلقت يراد بها جميع العوالم بلا استثناء. ربما إنسان يطرح سؤال: طيب إذا العالمين تشمل جميع العوالم بلا استثناء، القرآن يقول في حق السيدة مريم عليها السلام: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. معناه أن مريم هي أفضل نساء العالمين، لأن القرآن يقول: واصطفاك على نساء العالمين. والعالمين تشمل كل العوالم عند إطلاقها، إذن مريم أفضل نساء العالمين. فكيف نوفق بين هذه الآية وبين ما ورد عن النبي محمد؟ حينما قال لابنته فاطمة: أما ترضين أن تكوني سيدك نساء العالمين؟ كيف نجمع بينهما؟ فرق بين الاصطفاء وبين السيادة، لازم نصير دقيق في ألفاظ القرآن الكريم. هنا قال اصطفاك، هنا قال سيدة. الاصطفاء غير السيادة. ليس المراد بالاصطفاء التفضيل، واصطفاك على نساء العالمين يعني فضلك. لا، لو كان المراد بالاصطفاء هو التفضيل لقال فضلك، ما هو قال: وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا كلا فضلناهم على العالمين. قال فضلناهم. لو كان المراد بالاصطفاء هو التفضيل لقال: وفضلك على نساء العالمين. شنو المراد بالاصطفاء؟ المراد بالاصطفاء أن الله أعطاها ميزة لم يعطها لامرأة قبلها ولا بعدها، وهي أنها ولدت من غير لقاء برجل، ولدت بنفخ وإفاضة من الله تبارك وتعالى. هذا ما حصل لامرأة قط، المرأة الوحيدة هي مريم. هذا معنى الاصطفاء. اصطفاك على نساء العالمين يعني أنت المرأة الوحيدة من نساء العالمين كلهم التي نفخت فيها الحياة، نفخ في رحمها الحياة من دون واسطة بشر، من دون واسطة رجل، أنت المرأة الوحيدة. لذلك اصطفيت على نساء العالمين بهذه الميزة وهذه المنقبة، وإلا فالسيادة غير الاصطفاء، السيادة بمعنى التفضيل، وهذا خاص بالسيدة الزهراء سلام الله عليها في قوله: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ ليه؟ هذا المحور الثالث. نجي إلى المحور الرابع، مظاهر رحمته صلى الله عليه وآله. نحن في رحابه هذه الليلة فنتحدث عن مظاهر رحمته صلوات الله وسلامه عليه. ما هي حقيقة رحمته؟ عندما نقول النبي رحيم، ما هي حقيقة رحمته؟ أنا أشرت في الليالي السابقة، النبي يحقق نظرية امتداد الوجود. إيش معنى نظرية امتداد الوجود؟ هناك وجود ضيق وهناك وجود امتدادي. الوجود الضيق كوجودي أنا، أنا وجودي أشعر بأنني أنا والآخرين شيء مختلف، أنا شيء والآخرين شيء آخر. شعور الإنسان بأنه شيء والآخرون شيء آخر، هذا يعني ضيق في الوجود. بينما شعور الإنسان أن الآخرين جزء منه مو شيء آخر، أن الآخرين مهما كانوا جزء من قلبه، جزء من ضميره، جزء من كيانه، جزء من وجوده. عندما يشعر الإنسان بأن الآخرين جزء منه فهذا يعيش امتداد الوجود، وجود واسع، وجود ممتد يشمل الآخرين. لاحظ الأم، الأم كيف تشعر بالنسبة لولدها؟ عندما تأخذ ولدها الرضيع تضعه في حجرها تشعر بأن ولدها شنو؟ جزء منها، جزء من قلبها. هذا اسم امتداد الوجود. إذن عندما يشعر الإنسان بأن الآخرين شيء آخر، صح بيني وبين الناس علاقة، وبيني وبين الناس مودة، وبيني وبين الناس محبة، بس الآخرين شيء وأنا شيء، فأنا ما أنا مستعد أن أضحي بنفسي في سبيل الآخرين، لأن الآخرين شيء وأنا شيء، وإن كنت أحبهم وأودهم وأعزهم لكن لا أضحي في سبيلهم لأنهم شيء وأنا شيء. بينما الأم التي تشعر بأن طفلها جزء منها تضحي بكل ما عندها في سبيل ولدها لأنه جزء منها، هذا امتداد الوجود. هكذا كان النبي محمد النبي يعيش امتداد الوجود، يعني يشعر أن الأمة كلها مو بس المسلمين حتى الكفار، يشعر بأن الأمة كلها جزء من كيانه، جزء من قلبه، لذلك يضحي بكل ما عنده في سبيل هذه الأمة وفي سبيل هذا المجتمع وفي سبيل هذا الوجود. إنه يعطف على الأمة أكثر مما تعطف الأم على رضيعها ولدها. إنه يعيش امتداد الوجود أكثر مما تعيشه الأم بالنسبة إلى رضيعها. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكذلك قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. شكد يتأثر النبي يتألم لأجلكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هو حريص على الكل لكن بالمؤمنين عند رحمة أكثر. شوف الآية فرقت، قالت من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، ما قالت بالمؤمنين، ثم قالت بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعني أن النبي له نوعان من الرحمة، رحمة عامة لكل البشر لأنه يشعر أن البشر جزء منه، ورحمة خاصة بالمؤمنين، بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن حقيقة رحمته صلى الله عليه وآله أنه كان مصداقا لامتداد الوجود. من هنا نتحدث عن مظاهر رحمته. مظاهر رحمته على قسمين، مظاهر قرآنية ومظاهر حديثية. نجي إلى المظاهر القرآنية. القرآن الكريم يقول: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. القرآن الكريم يقول: عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. القرآن الكريم يقول: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. شنو معنى هالآيات هذه؟ شنو قاعد الله يحطهم في النبي يعني؟ يحطهم في نبيه أمام البشر؟ شنو المقصود بهذه الآيات؟ هذه الآيات لها ثلاثة تفسيرات. التفسير الأول الموجود عند بعض الأقلام الإسلامية أن هذا عتاب من الله تبارك وتعالى لنبيه على الأخطاء التي ارتكبها، فإن النبي معصوم في مجال التبليغ فقط، ولكن في الموضوعات الخارجية ليس معصوما، فربما يخطئ والله يعاتبه على هذه الأخطاء التي صدرت منه في الموضوعات الخارجية. هذا تفسير. طبعا احنا لا نقبل هذا التفسير لأننا نؤمن بالعصمة المطلقة، وأنه لو تطرق إليه الخطأ في الموضوعات لاحتملنا الخطأ عليه حتى في مجال التبليغ. وإذا جاء احتمال الخطأ عليه في مجال التبليغ ضاع الهدف من رسالته، وهو حجية قوله وفعله وتقريره وانقياد الأمة إليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن هذا التفسير. نجي إلى التفسير الثاني. التفسير الثاني يقول: لا، هذا مو عتاب لأجل الخطأ، هذا بيان لبشرية النبي. النبي كان يمتلك عنصرين، عنصر بشري وعنصر غيبي. القرآن الكريم يقول عن هذين البشرين: قل إنما أنا بشر مثلكم. هذا العنصر الأول. يوحى إليه. هذا العنصر الثاني. فأكو عنصر بشري وأكو عنصر غيبي. الله تبارك وتعالى يريد يبين للناس ترى النبي بشر حتى لا يعبد. لو لم يبين لهم أنه بشر لعبد، نتيجة لعظمته صلى الله عليه وآله. فمن الآيات التي تتحدث عن بشرية النبي صلى الله عليه وآله تلك هذه الآيات: عفى الله عنك لما أذنت له وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، وأمثالها من الآيات. هذه الآيات لا تبين أن النبي أخطأ، وإنما تبين أن النبي بشر، والبشر يخضع لحالات ضعف، حالات ضعف نفسي. يعني أحيانا البشر يخاف، هذا ضعف، هذا مو خطأ، ضعف نفسي. أحيانا البشر يقلق، هذا مو خطأ، هذا ضعف نفسي. أحيانا البشر يضمر شيء وهو يريد شيء آخر، هذا ضعف. هذه الآيات التي ذكرناها ليست أخطاء، وإنما هي مظاهر للضعف، للضعف النفسي، خوف، قلق، حذر، ترقب. الله تبارك وتعالى من أجل أن يبين أن النبي بشر، والبشر تمر عليه حالات من الضعف النفسي، ذكر هذه الآيات. هذه الآيات تتحدث عن حالات من الضعف الذي عرض على النبي من خوف أو قلق أو حذر أو ترقب، وإنما ذكرها الله لكي لا يعبد النبي ولكي يعرف بأنه بشر. هذا تفسير ثاني. احنا شو نقول؟ احنا نختار التفسير الثاني. هذه الآيات لا عتاب لأجل الخطأ، ولا بيان لمظاهر الضعف البشري، وإنما هذه الآيات بيان لمظاهر رحمته صلى الله عليه وآله. انت عندما تتأمل هالآيات، هذه قاعد تتحدث عن الإنسان الإنسان الرحيم، إنسان الودود. لا تتكلم، هذا مو عتاب، هذا يسموه إشفاق. فرق بين الإشفاق وبين العتاب. مثلا الآن انت عندك ولد، شوف هذا ابنك يذاكر ليل نهار، هو يكفي أن يذاكر 5 ساعات، لكن هو يذاكر شنو؟ 10 ساعات. تقول له بابا ليش هالزحمة الزاحم نفسك؟ الله يهديك إن شاء الله، الله يصلحك إن شاء الله، ليش كل هالزحمة الزاحم نفسك بها؟ هذا ليس عتابا على خطأ ولا بيانا لضعف بشري، وإنما هو إشفاق عليه. هذه الآيات إشفاق منه تبارك وتعالى على نبيه، لأنه كان يفيض رحمته صلى الله عليه وآله بكل ما أوتي من قوة وبكل ما أوتي من طاقة، يبذل رحمته، يوزع رحمته، الله تبارك وتعالى يشفق عليه. لماذا تبذل رحمتك بكل هذه الطاقة؟ أنا أشفق عليك. هذه الآيات نظير قوله تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يعني أنا أشفق عليك. ليش قاعد تتحسر؟ تتحسر عليهم على أنهم لا يؤمنون؟ إذا كان النبي رحيم يتحسر حتى على المشركين إذا لم يؤمنوا، الله يشفق عليه يقول لا تذهب نفسك عليهم حسرات. الله يشفق عليه يقول له لعلك باخع نفسك على آثارهم أن لا يكونوا مؤمنين. الله يشفق عليه يقول عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ أنت أذنت لهم من باب الرحمة. أنا أشفق عليك أنك تفيض رحمتك حتى على هؤلاء. الله تبارك وتعالى يشفق عليه يقول له لما تحرم ما أحل الله لك؟ هذا شيء لك حلال، لماذا حرمته على نفسك؟ إنما حرمته على نفسك رحمة بزوجاتك، تبتغي مرضات زوجاتك. الله يشفق عليه يقول له وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس. تخشى الناس يعني شنو؟ يعني يحذرهم رحمة بهم. إنما يخشاهم أن يحذرهم رحمة بهم. الله أيضا يشفق عليه، لماذا ترحمهم بهذه الدرجة من الرحمة التي تبذلها والتي تقوم في سبيلها بكل طاقتك وجهدك؟ إذن هذه الآيات ليست في سياق عتاب لخطأ، وليست في سياق بيان لمظاهر ضعف بشري، بل هي في سياق بيان لأعظم رحمة عرفتها الإنسانية، وهي رحمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والتي استحق من أجلها أن يقول له جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأما المظاهر الحديثية لرحمته، النبي صلى الله عليه وآله كان له جار يهودي في المدينة وكان يؤذي النبي ويلقي في طريقه الأوساخ. النبي صلى الله عليه وآله افتقد اليهودي، ما صار يراه، سأل عنه، قالوا إنه مريض، قال أنا أعوذه. ذهب النبي لعيادة اليهودي في مرضه مع أنه كان يؤذيه لكي يخبره أنه رحمة للعالمين. هكذا النبي يعلمنا أن نتعامل حتى مع الكفار بالرحمة، حتى مع الكفار بالعطف. إذا لم يعتدوا على دين المسلمين، أيضا النبي صلى الله عليه وآله يذهب إلى الطائف ليدعوهم إلى الإسلام، فيأمر كل رجل صبيته وغلمانه بأن يخرجوا وينالوا محمدا خرجت الصبية والغلمان يرمونه بالحجارة بالأشواك بالأوساق إلى أن دميت رجلاه. جاء واستند إلى حائط، حائط يعني بستان، استند إلى حائط ورفع يديه إلى السماء. ماذا قال؟ ما قال والله أنا متأذي، ذولين أذوني، ذولين ظلموني، أبدا أبدا. قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ثم قال لك العتبى حتى ترضى، إن كان هذا يرضيك فلك العتبى حتى ترضى. هكذا كان رحمة، هكذا كان حنانا، هكذا كان وجودا امتداديا صلوات الله وسلامه عليه، يرحم البعيد والقريب والعدو والصديق، كان يعيش مع الكل بخلق الرحمة. وإنك لعلى خلق عظيم. وكانت رحمته تتجلى بأجلى صورها عندما يرى حسنا وحسينا يقبلهما يشمهما يضمهما. جلس الحسن على ظهره وهو ساجد فما رفع ظهره رحمة به، ورأى الحسين يتعثر في المسجد فنزل من على المنبر وأخذه واحتضنه إلى صدره وقال اللهم إني أحبه فأحب من يحبه. يحن على الحسن، يحن على الحسين، يحن على فاطمة الزهراء. تقول أم المؤمنين عائشة ما رأيت أحدا أشبه الناس بالنبي سمتا وهديا ودلا من ابنته فاطمة، وكانت إذا أقبلت قام إليها واعتنقها وقبل ما بين عينيها وقال إني أشم منها رائحة الجنة. يعتنقها ويشمها ويضمها ويقبل ما بين عينيها، وكان دائما لهجة بفاطمة، فاطمة دائما على لسانه، دائما فاطمة على لسانه، دائما فاطمة بين شفتيه، فاطمة بضعة مني، بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. فاطمة يقف على باب بيت فاطمة لأنه دائما يمر على بيت فاطمة كل يوم عند الغداء عند صلاة الفجر، يقف على باب بيت فاطمة يطرق الباب. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الصلاة الصلاة أهل البيت. وإذا طرق الباب يريد الدخول فاطمة أدخل؟ يا رسول الله هذا بيتك بعد ماكو داعي ماكو داعي تقول أدخل، هذا بيتك ادخل يا رسول الله. ما أدري وش يقصد ما أدري يا من. فاطمة أدخل يحبها يعطف عليها حتى الدخول يستأذن عليها ما يدخل بدون إذن لا. وتشوف ليلة وفاته هو مسجى على السرير مسجى، الإمام علي جالس عند راسه يمسح العرق عن وجهه، والحسن عن يمينه والحسين عن شماله. بعد وين فاطمة الزهرة؟ وفاطمة الزهرة تدور تدور حول السرير. أبا من للأرامل؟ من للأيتام؟ من لهؤلاء بعدك يا أبا؟ أبا يا رسول الله، أبا يا رسول الله أنبئني عني وعن أولادي. تقول أم المؤمنين عائشة رأيت النبي دعا فاطمة فبكت ثم دعاها فضحكت، قلت ما أبكاك وما أضحكك؟ قالت دعاني إليه أولا وأسر إلي أنه سيلحق بربه فبكيت، ثم أسر إليه قال أنت أول أهل بيتي لحوقا بي فضحكت. بعد يا رسول الله شنو يا رسول الله أخبرنا عن حالك. التفت إليهم أما أنت يا أبا الحسن، ترى هذه حالات الوداع حالات الفراق، أما أنت يا أبا الحسن فتقتل وتخضب شيبتك من دم راسك. بعد وأما أنت يا أبا محمد الحسن الزكي فتموت مسموما مظلوما، وأما أنت يا أبا عبد الله يا حسين فشهيد هذه الأمة تذبح ذبح الشاة من قفاك عطشان ظمآن. بعد وأما أنت أدي صاحبة المصائب كلها أدي صاحبة النوائب كلها، وأما أنت يا بني فمظلومة مظلومة. أبا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. وإذا بطارق يطرق الباب، من الطارق؟ قال أنا رسول إلى رسول الله. قالت له نسوة النبي الرسول مشغول بنفسه مريض ما يقدر يستقبل أحد. قال الرسول يا علي قم وافتح له الباب فهذا ملك الموت لم يستأذن على أحد قبلي ولا يستأذن على أحد بعدي، أنا خاص بأنا. دخل ملك الموت. يا رسول الله إن الله يخيرك بين البقاء واللقاء فما تقول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله ولسوف يعطيك ربك وسترضى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، امضي لما أمرت به يا ملك الموت. عظم الله أجوركم، بدأ ملك الموت يقبض روحه. الإمام علي عند رأسه، والحسنين على يمينه وشماله، وفاطمة جالسة أمامه، وملك الموت مشغول بقوم روحه. عظم الله أجوركم، فغمض عينه ومد يداه ورجله وعرق جبينه وسكن أنينه، وعلي جالس عند رأسه، وإذا به قام من مقامه ورفع الستر من على وجهه، وصار يمسح على شيبته وعلى وجهه. قالت فاطمة: يا علي ماذا جرى؟ قطعتني الصلب، قل لي قل لي. قال: يا فاطمة، عظم الله لك الأجر، فلقد مات النبي. صح ونادي ونبيا، صح ونادي ومحمدا. انكبت على فاطمة تقبله، تشمه، تضمه، تنادي وابتا. نقرأ الآية المباركة، نتوسل بالنبي صلى الله عليه وآله في شفاء المرضى وقضاء الحاجات. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب أعلى أعلى أعلى أمن أمن يجيب أمن يجيب أمن يجيب أمن يجيب عشر مرات: يا الله اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم بحق محمد نبيك وآل بيت نبيك صلواتك عليهم أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واقض حوائجنا وحوائجهم، خصوصا المنظورين يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك صلواتك في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه وتمتعه. سل حاجتك، هذا مورد طلب الحاجة، كل واحد يسأل حاجته بينه وبين الله. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبق الصلوات، ونسألكم الدعاء.